باب أحكام المد. للمد أحكام ثلاث واجب وجائز ولازم، فالواجب أن تأتي الهمزات بعد حرف مد في كلمة متصلا هذا يعد، وامدده أربعا وخمسا إن تصل، وأخذهما إذا وقفت واستطل. وجائز منفصل وبدل وعارض للوقف فالمنفصل، أن تأتي الهمزات بعد المد في كلمتين كإلى أشد، وجاز فيه من طريق الشطب أربعة وخمسة يا صاحبي، وإن يكن تقدم الهمز على مد كآمان فسم بدلا، واقصره إن لم يأتي بعده سبب، وإن أتى فاعمل بذلك السبب. وعارض إن جاء بعد اللين والمد وقفا عارض التسكين، كنحو من خوف ومن سبيل، بالقصر قف والوسط والتطويل. ولازم إن جاء بعد حرف مد سكون نصلي وبالطول يمد.